بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. لا أحد أظلم بدل فتان يلم بع الله لا وشتك قطفه بلاي لجع لو كالو بلاي مستع لو كالو بلاي أعوذ بالملائكة الله جنو بلو كالو بلاي شرك ودولنا بلو كالو بلاي بدل فتان من هنا وبدل فتان أولئك إهين بايوش جاو لفظة من معنى انتنا لفظة مفردنا معنى جمع سلو أولئك ملون من لسه تعالى. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا هو باعتبار اللفظ ولا باعتبار المعنى. يعرضون يقربان على رب قتاتش يقربان للحساب إنك تعرض لثلاث عربات اللي تبارك. فأما الأرض الثانية فجدال ومآذير، وأما الأرض الثانية فإن إذن تطاير الصحف فأخذ بيمين وأخذ بالشمال. وما يتعرضون على الله لا يتعرضون لا تخفى منكم خافية. فأما من أذن دار ومآذير تعرضون وضع على رب ويقول أشهد ملائكة وزن أشهد جمع شاهد أشهد يميل هؤلاء النذي الذين كذبوا على رب قتاتي واشوته وكفوا الشرك نتنا قرسروا على أولى أن أطلع الزائب ظالموش على أن أولاد يعو كاذبوتو مفتروتو ظالمين أتشعنا لأو نبي عليه الصلاة عندكم ساقوا إلى من ساقوا السلوات شو هم الكهام باري يوك ألا ذا مكرا كرو يسرعوا سرار التوتو سطيفوا إكاربال إيهي نقر سرطان السراهم ملائكة وشي يلي اللبه نقر ريبورت إذو بها تقفو بها آي لا أقبل يوما إلا من نفسي كرافة إنك كمان عليك أقبل بلو سيد جزي كمكر أكرو أساك أن يالو كذا إنجري فيكتم على في عفو دم الدمال إجو إقرو منو يمسكرال فحسوك أن لكون أن كون وجلال نانتو يذكر أكرو يمسكر الدنيا لا شيء بلو يلا تشوالين أساك أن يبلو عليك. وأما الكفار المنافقون فينادى على رأس الأشهاد على لعنة الله على يعني فولا يعني. وفأما الكفار المنافقون فينادى عليهم على رأس الأشهاد يعني هؤلاء اللي كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين لو قالوا لا إنجليزي أو إنجليزي حسابه يا هولتنا حسابه يصير حسابه يصير على حسابه يصير وأرضنا على نصرنا على نشر الرسل إن جرونا كذا من سيد الله بلوين وار ومن نوكش الحساب أو ذيبنا ونجياب الذين نذي ظالموت مدفوس راتشون الله يدك سانا ويسدون عن سيسدون الناس عن سيسدون الناس عن سيسدون الناس سوش ميكالاكلو ميقاتو تأمو ميات أمو من قدون النسلم لقوت سو من داي قبابت مياتو ويبغونا إوجا ويبغونها ويبغونا السبيل السبيل تؤنت وتذكر هذه سبيلي وهذا سبيل ربك يعني سبيل النفع يذكر كالطريق إذا ويبغونها أي سبيل طريق الله إيوجا أن تكون موجة أمضى ذلك تكون يسميه يبغونها إيوجا ويبغونها موجة يتأمم الشتون يسميه يبغونها هلك موجة أن تكون موجة وهم النرسو بالآخرة بأخرة بدر الأخرة من ترشيت ألم هنيتا حكائك أن قدك استتهدث هم النرسو كافرون هم لتعكي كاتي تشهنون لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم قال سبحانه أولئك إن الزيان وصوا بها ذكبة البشيئة الكريهة سكرها لم يكونوا مؤجزين في الأرض اللهم بمدر الله أملت أو ششتو مياسين مياملت تيد اللومية وما كان لهم من دون الله كالله لا اله الا الله من اولياء ردات مقبال منهم من رداتشو اكال دقاف ما يبرق للاتشو منهم يلا اللاتشو من الله جل وعلا الدنيا لا ما يتوكبوا عجابي هلا عزوات شهيلا نبعوا هلو مصاريه وحيلو تدقو سنقو عجابي وقدلال وضاعف لهم الأذاب اتفلا من الله عندك بأكفراته غلطنا يسوين بماتشو نتفون بباتشو ما كان يستطيعون السمع مسمات يما يشيلوا سيهون وما كان يسترون يا ما يتم يبا يشيلوا سيهون يان قد وهم سلهون بدنيا مالنا إن قراشنا برا مقابل مسمات يما يسم بمونا تشادنا إذا ولهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع لأنهم ما كان كالتعليل يهون وين تأذي السبب بسبب ما كان سين السماء يا مسمات يا ما يشيل بمهونات شاس النص في الله قص في عليه الله وين ذم يا ما يسمون فيها ذا فيهم فيها لا اسم ما يسمون فيهم إذا ذابي والرات شو ያው ለመቀበል መስባ ቢሰሙ ቢጥዋቸው አይሰሙም ቢሰሙ መዳንና መጣቀማ ይችላሉ ወማ ካንሲም كذلك ማተም አይችሉ يقول سبحانه مخبرا بأواقبهم ومآلهم أولئك الذين خسروا نهون الذين خسروا نفساتهم يا خسروا حيث أردوها لما يكونوا به هلاكهم الأبدي وعذابهم السرمدي ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفها نفسه وضل عنهم ما كانوا يسخرون ذهب وغاب اطفى راقه ترق شل على ما كان يفترون دون يكفر نبروا يرتانا املاكو شي ملائكه وجينو انسو من غزاته وكبراوچ وزماوچ وشرافوچ ياوچ صالحوچ يلي نبروا هون بلا اي ذهب اي ذهب وغاب وبعد وضاع يا سلام عليه ذات سبحان الله وذل عنه ما كانوا يفترون كفروا نبروا نغر طفا ترجو جدار الى الله سبحانه وتعالى ثم قال لا جرم اي حقا شك من لا مهارته لا بد ان حقنا لما تقموت لا جرم اي حقا ترتر من لا اي قري نو لا بد ولا مهارته اي حقا لما انهم في الاخره اخرهم الاكثرون بمهناتهم من شك لم حقنا هم الاكثرون اكثر الناس خساره واعظمهم بوارا ودمارا ثم قال جل وعلا امنوا ما قالوا المؤمنون ان الذين امنوا بقلوبهم بكل ما يجب الايمان بتفصيلا واجمالا قال جل وعلا برسول الملائكه بكل ما يجب الايمان بتفصيلا واجمالا وعملوا الصالحات بكل ما أمروا به في ألسنتهم وأبدانهم على الإخلاص والاتباع يسروا وأخبطوا إلى ربهم ولقيتها تشو زنبا لعلوس ويميازوا التروس ويميلا لتنا النصوص ويميلها نفروس لم يزن قد تكرموا الإخباط فتكبت له قلوبهم إلى إخباط خضوع أخبطوا أي خضعوا ولا امروا مثال اخبطوا ما رسلنا من امطى الى ربه اي مال وخضعوا استقاماتهم ودا الله ان دادلا يقطعوا دمار اولئك ان الذيا اولئك الموصود هذه الصفه العظيمه اصحاب الجنه ما كسوها ولا زموها የጀነት ጓዶችና ባለቤቶች ነዋሪዎች ናቸው ዘአለን አላሁ ዲንሁም ሁም فيها خالدون نرسو صالاي نرسو صالاي خالدون مقدرون الخلود موطات مموت مهيد اذا يلقى كفال يبال طاطا عباسا طاطا حب يلقى الله قدام جبتو منباش عباش ነው ይላ مقدرون خالدون انا مقدرون الخلود يعني من منورون يمكن هو نسيب الى السلسله يا وسان انور عالم بيرو وسيله والله انا سلنا غراچنا ما خالد مقدمين يكون قدني قدرات زوتاري خالد بن مكان اذا سكن ودام واستمر خالد رجل قلبه لم يقع في خالد زيدي اخلد بمعنى مالا ولو شيء لرفعناه بها ولكن أخلد إلى الأرض أي مال يحسب أن ماله أخلده خلد خلود خلد ثم قال سبحانه مثل الفريقين كالأعمى والأسم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون مثل الفريقين يولدت أنجا وش صفتنا أمسايا يا مؤمننا يا كافر يا مصدقنا يا مكذب كالأعمى عند أور والأسم عند دونقور والبصير عند إنام والسميع عند سميع كالأعمى والأسم والبصير والسميع لف ونشر مشوش كالأعمى والبصير نبر مقابله كالأعمى والأسمي والبصير والسميع عند أعمى أور والأسم عند دونقورو ولف ونشرون مش مرتب نفوا مش وصل مرتب نفوا كالأعمى والأسمي والبصير والسميع نعم يا أعمى مقابل بصيرا إذا يا بصير ببصير بوتا سميع بماذا مش وصل لف ونشرون مرتب لف ونشرون مرتب كالأعمى والأسمى والبصير يو بصير مقابل الأعمى ثاني مقابل الأسمى قديا الله نيجزانا ثابوس نيجزاؤن سيمسيرا الله ثابوس نيجزاؤن ما يسمى دون قورو أقول غوكس نكر إندا نيجزاناو ياو هي نيجزان إندا دون قورنا إندا أقولناو الله نيجزاؤن ما إندا أينا ما إندا سمينو يا الله يا يا دي سبوه سمي والبصيرنا فشمينا من أقلاتشو أن يتقبلوا بهونه ونقرنا الله إن قديان ناقراتشو لما هونه هل يستريعني مثلا بل نمستعلي عندي أن أكلنا وما يستري أعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الزل ولا الهروب وما يستري الحياء ولا الأموات إن لا يسمع ما يشاء لا يستري أصحابنا أصحاب الجنة أفمن يعلم كمن لا يعلم هل يستري الذي يعلم والذي لا يعلمون لا الله أفلا تذكر أفتما تدبر والتذكر والإتمار والإتبار مجنزب مبلغات مكر متحرز تتعجب وليهم التئلون أتصبون أتصبون أين أقولكم أين أنتم تختارون الضلال على الهدى تستعبون الأمى على البصارة تقدمون الكفر على الإيمان لماذا تشيلوا تاكي من نفس الهين غوجي نغرتك انت تو يمطارنا لال ثم قال سبحانه وهو اصدق القائلين ولقد ارسلنا نوحا الى قومه إليكم نذير مبين والله برقت انه يا انبياءكن انغفى نوح شيخ الانبياء انذك نوال على الله والله برقت نوح لك نوال إلى قومه وذا هزبوته انتن راق علينا بريلان إلى أهل هوران من بلولي أستنين يتراك أبات إني لكم نذير مبين بريلان فقال إني يا قومي بذن دار مطلنا فقال إني لكم نذير مبين እኔ ለናንተ በይኑ ይዛረ ግልጽ የሆንኩኝ አስጠንቃቂ ነኝ ካላችሁበት አዝቅጥና ሽርክ ኩፍር ካልወጣችሁ ከባድ አደጋ ይጠብቃችኋል ብዬ አስተማሪ አስጠንቃቂ ታማኝ ተደርጌ የተላኩኝ ነኝ ብሎ የሚል ሲሆን ይኸው አንደኛ በቀሰም ነው ሁለተኛ በታቂቅ አረጋግጦታል ሶስተኛ ፊሉ ወደራ ሶስተኛ አርከና نوح شيخ الأنبياء التنوير التعظيم والتنويح نوح نوح تبارو إيه عبد الشكور نو نوح تبارو كثير نوحي على خلقه فهزبو على قومه فهزبو يشعوز نبار دقاء مالك وقيل كثانو دخل يوما بيتا وفيه فيه كلب أسود له أربعة قلوب واسمع أذن ذلك فتكلم الكلب فقال أفعيه علي الصنعة لو كان الأمر بيدي لم أكن كلبا فصار المهن يبكي وينوح عند بيت قبو عند قروا الشعي أرادت عيني يالو سيادي تشمع قب سراونا متانا وربين بدين دي بعد سراونا متشمع قب أقروا بجيبي هنو وشال هنو نبر على تبضى يالك سنة جوه جمرا لنو في السنة إيه من رجع الصليلوال وإذا دعوا هذا مثل نبرون أو نوح ابن لامك ابن متشولك ابن أرفخش ابن سام ابن شيف ابن آدم كان بينه وبين آدم عشرة قرون نبر إلى له شرك كبت قبت ذاك نبي السنة كيل أول الرسول نو وهو قول أكثر أهل السنة الجماعة وكيل إذا لم يعني شرك كما طبعا ثلاثة لما نجي أي ليلة رسول أن نبرم هذا إذا لم وزوم تبدو الرجل كورسولنا نعود رسول الله إلى ربنا الى قول الذين بوچو ان لم نذير هو ذي فاو من رسلوچ دعوات الى رسلتهم بخاص الله ان تناقوا ان كانوا الى قوم ان انذ قوم كان كان عذاب علي قال قوم ان لم نذير مؤمن علي بذو التقوى اتقون الذي لكم ذو الرسل هذا المسمى ان اذا جاء لا يخرجكم فاعلمون بارد الشرك لمن يبال المجمر رسولنا انه يلي يكتبال ان بعد ان جاء الشرك يلو نظر لمن اسلق المجمر ان يالفوت ادم راسه نبينا رسول الله عليه الصلاه والسلام ايه تفسير لنا سبقا رسولنا نبي ما لينا در النبي ما المنقوص الى قوم الموافقين لان ادم رسولنا الى بنيه نو جه شرك دغاي اي دلم نبي نو لانه ارسل الى قوم الموافقين نو والرسول وهو انسان ذكر هي بشرع ومبلغ ولكن ارسل الى قوم المخالفين الذين ان يعبدوا الله شوف ان يعبدوا الله من الجمر لا اله الا الله المجمره تقديم لنا سبقا منو تقديم ذات الشرك بلو بارك ان شرك اول رسول النبي بارك الله فيك اي مجمر ادم رسول لنا اهو اول يلوم اوليا مقيد مقيد لكم شرك ما طاب على ما انجي ادم رسول نبر هذا على قول ما يقول اول رسول مطلقا ايدلم ادم رسول نبر بميله هيدن نو انت نو ومن حديث الشفاء انك اول رسول ارسله الله الى اهل الارض بلا وما كان فوش يدرى اي لم فما قد نشكر انت قال كذي عندنا وزم تقلوا ادم رسول ادلم نو النبي لا دي رسول ايدلم وكي رسول نو نبي مكلم تصفط رسول نو ايدلم بو تقلوا كي رسول نو دي نبي نو يا نبي نتو كلافي نو رسول لو مو كلاف عنده اول رسول نو وكي ايدلم ادريس ناتو وخنو جد ابي منو يا اياتاه عباس ساتو شيس النبي نبر ايدلم وي من هيتا اللهچو ያው ሽርክ ከተገኘ በኋላ ሚለው ነገር አያጨቃጭቀንም ከዛ ሽርክ አንነበረ ቢሆን ለዚህ ቢሆን ካንም ረይ አደም ምን አሸት ሁሉ አለ እስላም አይደለም ያለው ሀለ አስማሩ ጃሪ ታሂና ካኑ ፊቀል ምን ፈለማ ማቱ አሁ ሸይቀ ያኺ ላኺማ ከነቢ ታሪክ ምሳሌሽ ምን ነቢ ታሪክ በረሳይ ምን ማለት ነቢ ማለት ያው ባለፈው በሸሪዓ ምሰራ እንደማለት ነው እሱ አንዶች ነው ሶስት አይነት ተብሏል ራጆ ታሪክ ደኛው ነው በነብይ ወነብይ ማለት ማን ኡርሲላ ቀውሚ ሙዋፊቂን ወራሱል ማን ኡርሲላ ቀውሚ ሙኻሊፊን ለሁ ማለት ወደ ሽርክ ተላከረ ባሲ ደሞ ይሄ ወሊዑዱላህ ሹርተኪፍ አላ ተዕቡዱ ይሄ ቃላት ሌላ ነገር ሳይገዙ አይባልም ይሄ ቃላት ይሄው ለዚህ ብሎ ፈቃረ እንደቁ አላ ተዕቡዱ በማ አስተካቂን ኢንደላህ እንዳትከፍ አላህን ላትገዙ ይሄ ግልጽውን ቁን መላእክተኛ ነኝ ከዛ ብን ካለ የገዙ ነው ቅስታው እንደረዳን ማሽርክ ሲመጣ አይደል መሰናኩ ለተህሪ አርድ ወርዲ ለማ ካን ስለይ አወላል ኢኒ ያው ይሄ ነገር መጀመሪያ ነብይ ረሱልነት አለ የሚለው ነገር ካለ ከዝሮም እኮ የለማት አይደል ነው አይደል ከመተቀደሞችን ሙታክሮችን ያምጡት ይባላል እሱ ቢልም ነብይና ረሱል ልጅነት አለ ግድ መረዳት አለ ሙታክሮች አመጡት ማለት አስበን ባጥነት ከሌለው እኮ በሙታክሮች የተገለጸ ግድ ባጥ ነው ማለት አይደል ለይተ ሁሉ ማአታ ቢሉ ሙታክሮ ሆኖ ባጥል ላ اذا كان وجهه من جهه الشرع ነው አሁን ኬስ ክላስ አለ ለምሳሌ አሁን ሸኩል ባኒ ናቲክ ሲሆን ምን ነገር አላችሁ ታዲያ ያስቀምጡ ማለት ነው አንዶች ደግሞ ሙአሚል ሸይ ወይ ምድር ትብሊግ ይላሉ ነብይ ማለት ደግሞ ወለም ረብ ትብሊግ ይሄ ታሪክ ትራ ያስተምራሉ ይሄ መጀመሪያ አረብ ወደና አመላክታል በኋላ ነው መጣ ነው መላክታል ዋናው ተፍቲር ያው ነብይ ማለት ኢላ ቀው ሙዋፊቂን ነው ወረሱል ማለት ለቀው ሙኻሚለው ነው ለሰይሚያ በኪታብ ነብዋት ለሚለው ያረጋጋተው ይሄ ነው ለምን ለሁለቱም ኢርሳ እንደሚሰልጥ በማርሰኒን ከመረሱ ወላ ነብይ ናሱ በማርሰኒን ከመረሱ ወላ ነብይ ረሱል ነብይ ጎን ለጎን ተናገራቸው اليس دليلا على على ان فرقا بينهما وما ارسل النبي في الاول يا عالم الى وما ارسل النبي بتاعو كمطاما قرينا قال ارسالات اذا بس يعني ليس بالران تقول لو كان المسيح ولا مقبول لكن الرمان امن بالله ولم يتاسب ولم يقول النبي اذا النبي سيبا زين النبي نو رسل سيقبالو لذي بلو كان ثم تواي فبعث الله النبي اي ارسل ما اي رسول جن وما فهمك من رسول ولا نبي رسولنا نبي قلنا له قلنا تناقراتهم بمثل يا الله قاعده التاسيس او التوكيدنا بل اذا شفتوا ان سمعنا بل انت ارجو سلط رسول نبي من ارسال له تناقروا عليه وما ارسلنا من قبل من رسول ولا نبي كان دي بسيط رسول النبي الله كل مال إرسال بيبالو برسول بنبي بي مطال هيدل غير ولا بيتون قبل سنة سنة دبمن النياتشو يا ولا صوت إذا كم تعلو وانا وش أمبارن قارن كاروش عندنا النبي إنسان ذكر وهي إليه بشرين وإن لم يؤمر بتبليغه عند ولا تنيا النبي مالت من أرسل بشرئي من قبله رسول مال من أرسل بشرئي جديد وسوف تنظمه هو الراجي كما رضي المسينية هو الذي تدل عليه الأدلة الرسول من أرسل قوم مخل ولذلك كلما ذكر المرسلين ذكر إيش خلاف قومه إيه ويقسم إلى قومي فقال ملأ من قومي فقال ملأ من قومي فقال ملأ من قومي فقال ملأ من قومي فقال ملأ من قومي بيقول الناس قرار إن ده لقافة قوي أنبياء وش ما أرسل كده نعيد إن أرسل إن أنزل التوراة في يهودا ونور يهم كده النبي من الذين لمن أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استفيدوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء إذن أقرب الأقوال الرسول من أرسل إنسان ذكر أوهي إليه بشرع ومن تبليغه ولكن إلى قوم مخالفين أي إلى الذين يعني كانوا مشركين متورطين بالشرك لكي يردهم عما هم عليه إلى الحق والذي إنسان ذكر أوهي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغ وقوة إن لم يتعذر الشلال قل يعني يتعذر ذلك باهو صريح يتعذر ذلك نقر قل إلى قوم ما في قول ذلك أكا أنبياء بني إسرائيل ألم تعلم من بني إسرائيل من بعد موسى إذ كان نبي له أهلنا ملكا نقال لسهل قال رأسيت إن كنت عليكم كنت وقال نبي إن الله قد بأسهل تعالوت ملكا إلى آخر آيات شوف هي دليل على الأنبياء كان بني إسرائيل تشتزون الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي كلما هلك نبي خلفه نبي لا نبي بعدين قالوا لا رسول بعدين قالوا بل الرسول قال للتنو لا لأن نفي العام يستلزم نفيا كل رسول نبي وليس كله كل رسول نبي وليس كل نبي هذه مسألة فهو وما أرسلك من رسول ولا نبي أرسلنا رسولا وأرسلنا نبيا بلو إرسال له رسول صلى الله عليه وسلم ما تقول في هاتين الكلمتين رسول نبي وسلط الرسال عليهما لماذا تفرق بل نبي رسول الله ما شاء ايتكم من ويمن الله خلا فيها نذير ميلو نذير ما رسلنا ولمن رسلوس بدون نذير وظيفات عندنا نذير بدون نذير ما بل عندنا لدعاء نذير يبارال بدينوش نذير بدينوش نبي يلم وانما بنذيرنا له كما قال جل وعلا ويسرفنا نفر من الجسد من القرى فلما ذروا قالوا انصتوا فلما قضي ولا الى قوم منذري قالوا يا قومنا انا سمعنا كتاب منذر من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى طريق المستقيم شوف يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجيكم من عذاب اليم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمؤجزين في الارض وقال تعالى قل اوحي الي نفر من الجن إنا سمعنا قرآن قلوا هي إليه أن نسمع من الجيل فقال إنا سمع قرآن أجب يا هذه الرسل فأماننا بلان شكرا بنا أهدا يا أخير يا إيمانوا بلو دعوا أربونا إذن نذير قد يتلقوا للرسول والأنبياء التكام مثال بغالب قلنا رسولنا هذا نذير من النذور الأولى إيهو إني لكم نذير مبين نذير نذير نذير رسلنا مبشرين ومنذرين لأبنى جل وعلا كذبت أو كذبت آد كذبت آد بالنذور كذبت عادلنا كذبت او منوط بالنظم على الرسل ما اذن هي له كل مقال مقام عند السياق ومن الدنيا خصوصيه الدنيا هي معنى هي اللي بقول حسب السياق لان المعاني ايش تتحرك وتنتقل من معنى الى معنى حسب السياق واللحاق على الزمان ما عربيا قوان قبان دينا سبياركم ما لك عند بوتا عند بوتا تلاقي ترجموا አው ይሄን ረጅዋሉ ነብይ አለ ላሸከ ቢዛሪ ግን ረሱል አለ ይለ በሚል ፍላፍ አላቸው የሪሳላው ሽር ከመጣ በኋላ ተላከለ ማለት እንጂ አደም ረሱል ነው ሺሰም ረሱል ነው ሚራካላል አይ አይደለም እነሱ ነብይ ናቸው ነብይነታቸው ያው በዛ ጊዜ ሙአፊቅ ለሆነ ሰው ነው አይ ረሱል ናት ዳሪ ወደ አደም ወደ ልጆቹ የተላከለው በቃ ለዚህ ቢለው እንጂ فمن تبع قالت ان قالت ان جميعا فما يسانكم من يهودا فمن تبع يهودا فلا خوف عليهم يهتدون بلو يلوي عالمنا هو انسى ورداته وهي ستواتشوال ايضا لهم يا ولا من الله جل وعلا لقد ارسلنا بالبينة وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الله جل وعلا لقد ارسلنا بالبينة وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ايه ايه ايه ከነስ ይሄ ነብይ እና ይሄ ረሱል ነብለን ምን ለየው በቁርአን በተጠቀሰ ነብያቶች ውስጥ ምን ይደረግ ያ እሱ ቦታ ነው ሲያ ለያተላይ አዲላው ሲጠኑ ነው አዲላው ሲበርካት አዲላው ከዚህ ነው እንስተዋለ አንዳንዱ ይህ ጁምለቱን ሙርሰሊን ነገር ربማ قد يكون مختلفا في رسالتي ለምሳሌ ኢድሪስ ወልሁቢታ ኢድሪስ ነው ሲዲቃ ነብያ ረሱል ነው ነብይ ነው ረሱል ነው ነብይ ብቻ ነብይነቱ ቁርአን ተናገረ በረሱል ኪላፍ አለ የሳን ቢለው ለምሳሌ ነብይን ረሱል ነው ወይስ ነብይ ብቻ ነው አንዳንዴ ዲምኒት ሙርሰይ ነቢያቶች ይነገራሉ ይጠቀሳሉ አንዳንዴ ብቻ ረሱሎች ይነገራሉ ምን እንደቦታው ያ ብቻ ልጅነቱ በረሱል በነብይ እቺን ተናግሯል ለዓለሞች ና ሁሉን ነብይ ቀጥታ ሁሉን ረሱል ቀጥታ ረሱል ነው ተናግሯል አ ነብይ ረሱል ነው ነብይነት ማለት ላሸክ ነው ከዛ ውጭ ያሉት ነብይ ናቸው እዛው ነብያቶች ይበልጣሉ ማለት ነው ጁምለቱል አንቢያ ወልሙርሰል አጠቃላይ 124000 ናቸው ከባረዋሁ ኢብኑ መርዶይ ሲሉስናዲ ካቡዘር ከዛሪክ እንትና ኢብኑ ኢባን በሰውሩቶታል ስለዚህ ጀሙን ጋፊር ወደ 124000 ናቸው ከነዚህ ምስሎቹ 313 ከነዚህ ውስጥ 25 ቁርአን ተክሷቸው እነዚህንም ደግሞ አሳፍምንቶች ስራተ ለአንዓም ላይ ወይስ ከወጀቱ አዲና ሚለው ቦታ ላይ ተክሷቸው እዛ ይነገራል ወለቀድ አርሰልና ኑሃን ኢላ ቀውሚሂ ኢኒ ለኩም ነዚሩ ሙቢን ቢሎ ሚያስተምር ሱሆን ላክነው ኢላ አላ ተዕቡዱ ኢላላህ ካላህ በቀር ሌላን እንዳትገዙ ምክንያቱም ኢኒ አኻፉ አለይኩም እና ዲፈራላችኋለሁ አይ ኢን አበቱም ገይረሁ ማለት ነው عذاب يوم اليم بطام اسامامي قطات يهونون قن يوم القيامه قطات فرالاتشوالو ياو مقابرم لا دنيام لا بربكم لا كو قطاتو الله ايه نامونا نواناو ايدل وان يوم القيامه نو وينما توفوا اجوركم يوم القيامه فريق في فريق في يوم القيامه سلهونا وانو كذا دم يا قن بيتش قطات ايدلم يذا قن كتاب وكان يوم الكافين اسيرا سلهونا انجي قطايون بقى هي اذن الله من ذات ولقد سن والى قومه ان لكم نذير مبين الا لا تعبدوا الا الله اني اخاف عليكم بان انذر افر الله عذاب يوم عليم يعني اتمام يهونن قد اي اتمام يهونن قطا بذاو كان افر الله الله ايهن بلاو دعوا درك ايهو رسل لهم هناتشو ايه ما ملك فقال الملأ اشرافه واساداته وكبراءه طغابوته الذي كان قومي كحزبه كفروا موسى ያለ ህዝቦቹ ተላከው ወካን ነብዩ አስፊቃውን ይሁን እሰ ቂለ ኑህ ለሁሉም ተልኮ አለምይል ማንድ አለ አንዳንድ ግን መረጃ ብዙ ማይሰጠን ማነራከ ኢላ በሸረን አይ እንደው አንደኛ ሰው ናት ይበላዘ ተጣጣለ ምን ለውጥ ኖሮ ነው እኛ ነው ሊኮኛ ደኛ ምን ተስተም ሊታስተነቅ ሊትቃው ምችለው የሆነ ለውጥ ይዛት መጣና ምን ለውጥ ይዛት መጣ ምን ፈይዙ ጉዞ እንዴ ما ادراك انت بس انت يا سيدنا الله ايه نزله الخاطئ قياس الفاسد ميبال ايه نو قياس الفاسد مع الفارق القياس مع النفس فاسد نو وما نراك دمون بتقمارين انا يهمنيا الا تبعك ما راك تبع تكتلون انا الا الذين ارازلونا والراداوچ اساتلاوس اسكاتي حياكا እንትን ሻማን የሚሰሩት እጫማ ሰሪዎች ምስኪን ዳሃዎች እነዚህ ተከተሉ ለህክማ ደግሞ እነሱ የሚከተሉት ይሄ የሚያሻግራቸው ነገር ሲለይ ለሐቅን ወዲያውን ይቀበላል እነዚህ በስልጣን በሀብት የተወጠሩ ቢዚ የሆኑት ሐቅን ከተከተሉ ወደ ሊመጣባቸው ነው በታች ሊሆኑ ነው ያሉ አራግነታቸው እንዳይመካ ብለው ሐቁን አለመቀበል ማይጠቀሙ ሲስተም አሁን ጀርሉ ብዙም ጊዜ ሲል የሆነ ሰው ነፃ የሆነ ሰው ሐቅ ለመቀበል ብዙ ግጭው ነው በፈላይ ነገር ተወጠረ በስልጣን በሆነ በጥቅም በሆነ ነገር ማንዳ ይቀበል ወላው ቢያቁን ካና ተወንፈሽ ትክክል ነው አይሉ ይመጣበታል ይትመጣበት ነው አራዚል ወራዳዎቻችን አራዚል ጀም አርዛሊን አሳፊል ወራድ አዘነላሁ ቢማቃሩ ባዲ ራይ ቢስተደላቸው ለካ አንገ ኢዛ በዳለም ራይ ቢስ ይተበቁ ባንዲ ቢስተደላቸው ወን እንደሰሙ ባዲ አዚ ባዲ እንደሰሙ ጠለቅ ብሎ የሚገቡ አሪቀ ማያስተው ቢስተደላቸው እነዚህ ተከተሉ ሹብ ሐታ በነዚህ ሹብ አይታሉ በነሱ ቤት ማለት ነው በሉም በቴም ሐቀኛ ስለሆን ድቃ ስለላላቸው እንጂ ኮና ከባድ ሹብ አይታሉ ነው በነሱ ቤት ማለት ነው ተከታዮቻቸው ደግሞ እስራቸው እንዳይከተሉ ከባድ መንገድ በሽቦ ያጠሩ ነው። ነህ እንደና አጥፊቶ ጣፊ ይባላል። አይ አጥፊቶ ጣፊ ይሄ አይደል? ወማደራለ ኩባለይ ዳዊ ደሞ ወኛ ለዚህ ትንሽ ቢጠፍል ከልጣን ጋር ካብተት ይላችሁ ከሞከል ሞከል ታይዶ ያጭ ታለ በነፍሪካ ነብይ ሆኖ ቢመጣ ከሁሉም በልጦ አጃቢ ያለው ብራ ያለው መላእክ ሆኖ ልዩ ሆኖ ቢመጣ ነው እንጂ ከነሱ መካከል ወጥቶ እነሱ ለማፈጋከል ፍጹም አይቻልም ነው ይሄ ነዝራተ አልኻጢአ በነዙንኩም ካሊቁና ድውሻታኞች ነው የቀጠፋችሁ ነው ተዋርፋችሁ ቁጭ ብሎ እንሆ ለነጅሩ ረጅን ይፍጠራ አላህ ከዚባ ወማ ነህ ምን እንዳሉ ዘይ إنه رجل إلا به جنة إبدا تألبته قاجي توقف فتربس في التاهين الله الله الله الله أي من ملاص أي من أرس أي من أرس سبحان الله ماشي فلما قالوه بهذه العجيبة السيئة الخاطئة العاصمة قال له قال يا قوم هنا التقوت هزواتش أرأيت ليستي بقرون إن كنت على بينك كتايزن مرجع أن تنتشي إيشي مطعو كهونا وآتان رحمة مئين كسوزن نبينا إذنف يسطن كهونا فأميت عليكم بأن أنت يتطور هنا يتطور أباتك كهونا من قلو يساتاتك كذ يتطوراتك كهونا أنزبكموها إن الناس قد داسوا هين تيزوا بكت لنلاتك هنا وأنتم لها كارهن أن يتطلعك أستطور ያኛ ወዲማ ማድረስ ማስተማር ባንገር ብቻ ነው መንገደ ተቶባችሁ ታውራችሁ ሐቁን ባጥል አርጋችሁ ባጥን ሐቅ ነው ይላችሁ ሐቅላ ለመቀበል ስለያዩ ወዳነ መንገዶች የዘጋችሁ ምንም ብትሉ ሐቅ ሐቅነቱን አይለቅም ባጥል ሐቅ ሊሆን አይችልም ሐቅ ባጥል ሊሆን አይችልም ስለዚህ እኔ ያለልሻለሁ ከዚህ በላይ የሚያደርገው ነገር የለም ليذا يتفضل عليكم سورة المؤمنون بلعين فليقوكم سلطان فليقوكم سلطان فليقوكم ويأبدوات ويسفيهنا وسورة العراف نراك في سفاد ينزلوا من الكاذبين يبدونا جيلنا مجنوننا سلطان فلاقينا دكا ما تكت أبي شبه أبي شبه شوف يقرموا أزاري أنزلت كارسينو يقرموا هذا يوم يبارو لبو لصفوة الخلق هي تبارك جهاد النبره ما بس جهاد النبره لمن ينجاد ما بعرف كون كذا وكابذون فر وكاي من نبيين قاتل ما اورد بيون كثير فما وهم لما اصابوا في سبيل الله ما ضعف فتقول جهاد الله نو كل من بيعود في زي ذا لكن بعد الدعوه نو كذا بترش كذا الرسول هذا من ادريس من جهاد تجمر بعد ادريس አደ ادريس ማታች ነው እንደና ራጂው ካሉ ከምን ዙረት እስራኤል ኢብራሂም ዝርያ ነው ታዲያ ከዛ ጂሃድ አንደበን ምክንና እንዴ አያ ከይለ በሙሳ ጊዜ ወቂለ በዳውድ ጊዜ በበኒ እስራኤል ነው ጂሃድ ወቂለ ነበር ወካይ ምን ነብይ ቃተል ወርዲዩነ ከፊው ስማው ማሳው ፊ ሰሪያ ጂሃዱ ባይነቱ ነበር ሁሉም ጊዜ አንቢያ ጊዜ ከፊሉ ገይራ አንደኑ ጊዜ ያው ሳይጠራው ሃይዱ አብዛኛው ተፋሮች ነበር ሙስሊሞች ፊት ነበር ወይ እንዴት ተዋግተዋል የሚለው ነገር ይነሳ ይችላል ሲፈትን አማጅ ያዳለ ወሉ ነብይ ጊዜ አው መጀመር ያው ግን ቢላን ጂሃዳ ተናገረም ያው እንጂ አደረጉ ያው ጥቅስቶች ሰለሙ ያው በደረሰዱ አደረጉ الظاهر ان الناس دي جهاد ان نبرنا يا سايو هيኛው سياقات ማለት ነው ወከመለ ተክሲሩ ጂሃድ ነው ለነብይ መንበሩን እንት አይነቅፈው ያውን ወከመ እሱ ቀየድ ምችላን ይላሉ ብቻ በልቁ ምን ነው ወያቀውም ህዝቦች አሁን አንተ ህዝቦች ሆይ ወገኖች ሆይ ላስአልኩም አለይሂ ማላ ቆይ ላትቀበሉ አትከተሉ ይከለክላችሁ ነገር ምን እንደ እኔ ገንዘብ አልጠይቃችሁ ደውስ ይበሉና ሌላ ስለዚህ ኢላ አላህ ምናልባት ደሞዝ ይከፍሉ ቢሆን ኖሮ እንዴት ደሞዝ ይከፍለናል? አንተ ሰለም አጀፈው ሚመግረኒ ሙስቀሉናል አንተ ሰለም ከርጀን ፈኸራጁ ረቢክ ኸይሩን ወሆ ኸይሩ ራዚያ ማለም አየማ ገንዘብ አንድ ብር ይላል ይህን አጀኔ ደሞዝ ኢለ በአላህ እንጂ አይደለም ታዲያ ደሞዝ አልጠይቃችሁ ከመሬት ተነስቼ ይህን ቀፊ ነግራችሁ እንዳው ደሞዝ ይፈልጋው ለብሩ ነው የሚለፈልፈው ብላችሁ ልትሉ ይችላል ነበር ምንድነው ያው እንግዲህ እንደው መንገዱን ሐቀል ይቀበሉ ማን ነገር እንዳይከለክላቸው ግልጽ ጥርግ ያደረጉ وما انا يرضي ايدلهم بطالب الذين امنوا انه يامن ሰዎችን አብራሪዎች አይደሉ አባራሪዎች አይደሉ ያው እንግዲህ ያው እንደ ነብዩ መሐመድ እነዚህ ደሃዎች አባራሪልን እነዚህ ፈግዲልን ራቼ ሲታንት ገን ይጫወታልን ምስኪኖች ይብለው ነው አላባሪ ደማ አላህ انهم ملاقو ربهم كذلك الله اكبر ካላህ ንገናኙትን አካሎች አላህ ሰማይ ሰቀላቸውን ኩብሮችን አላባረለ እናንተ እናንተ ለባስ ረደብ ይአላህን ያስጠጣ ነገር አላህ ያቀረበውን አላባረለም እናንተ ቢ ወላኪን አራኩ ነገር ግን አጭቀው ማጠጣ አሽክሩ ጂሃነ ነው እንግዲህ አላህራና ተባ ማን ሞት ስትሆነ ነው ማጭ ብታቆ ሰይናቲን አታረቁም ነበር ምን አረጋ ወያቀውን ክርክር ለህዝቦቼ ማን ያንሱኒ ሚን አላህ እንጠራት ላማሁ ካባረርኳቸው አላህ እንዳላባራቸው ከልክሎኛል አዞኛል ካባረርኳቸው እሱን ትዛዝ ከጣፍኩኝ እነሱን ከጨውቀንኩኝ ካባረርኳቸው ማን ነው ይረዳኝ ትረዱኛላችሁ ትደርሱልኛላችሁ ከአላህ ታስታርቁኛላችሁ አላህበት ታዳ ታስታውሱ አትገነሰቡ እንዴ እችን ማድረግ እንኳን ማች ለቅመን የላችሁ ሀያር ጌታሰን ሲጠራችሁ እኔን ታስተባብላላችሁ አላህ هذه الدعوة سلطة أساليك ولا أقول لكم لا إعلام دموع قالي لاتش إن دي خذي الله كبتش تغيب نقرأك على أكفاف لالذي قالي لاتش يقول لنين أي جلد ولا أعلم الغيب يروق ما قال لالي لاتش بشرنا ثم بشرنا ولا أقول إني ملأيني ملأخنين في أليلهم يعني النسو ياهو النبي لهم يجبوا ملأك مونا عند بشنا بالنسو إيتا نقر قيل ملأك ديون أيهون الله ولو جاءناه ملأك رجعنا رجلنا ولبسنا لما يلبسون لسوم يقدمون لسوم يشتهون ولو خاف الملائكة يمشون طائين نزلنا عليهم من السماء ملك الرسولان ولو نشأ لجعلنا من الملائكة في الأرض يخلفون ولا أقول لهم الذين تزدري أعينكم أينات لم تنك أتوا تزدري تحتقروا وتستصغروا لن يؤتيهم الله خيرا الله خيرا قرروا إد العيسى تأتوا بي أعلم لامين الله اعلم لا في ابن استاس يا الله يا قالنا او شك ايضا لم يدان هي قالات شك مصدر من يبر الله قال الله اعلم معناته الله بوستاس يا الله ده سلم ياو قال ليس طاشا ايمان حقيقه الصدق والايمان والاخلاص اني اني اذا نسو كبرت ما انت مثل شي قالكم لم يظوا النفس كبدر فوت ليهنني بيدو يكرك يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم دغادم نجرواش فجاكم وما على الرسل الا البلاغ المبين قالوا متبجهين الدرقوج انذ حزبوج يعني مقجعه تاكركر كنباك تمات تماغت كنباك تصافط كن فاكثر يكيد كراتهم ابزاباك سميتلهم فاتنا ما فايده ان كنت صادقين عذابي ملاك على مناتي بدنيا بلا متو يرقعش سميتلهم كنت انك ما انطبك تو سيجان سيزا فخريه عادي رجب الالوات نو ده ما هو من عالم ايدلهم كو نغرو قال انما ياتيكم به الله ان ما تا وما كانت من ايات ايات الا باذن الله كذلك عذابهم بلا ان ما متاوا سر الى الله الناس يقول ايه ما الله ما يدلهم هناكم يدلهم ان شاء كفلك لا ما طعن كلام كان هدايه ان شاء الله تشاكالوا قالوا بلا ان سام رباتهم من ذلك بيلون دمو هدان با ان شاء الله تبنا لا رباتهم وما انتم كن وتا مراد بيوجزين متسعن متالقيتو تايدلاچو اتاملتو يتم بدغابو كسو قططر ولت تطومنا الله أكبر بلو ألوات شويلة ولا ينفعكم نسينا رتنا أنصالكم وما تقول الحياة والنزوء أنكم إلى منون ولا ينفعكم نسينا مكر يعني يتعمان لأن أنت كأن معصب يعني كأن الناس ما أنت يتقمع تشوفهم ماذا إن رتنا أنصال إن أنت لما مكر بفلق منك الله تكالش إن كان يريد أن يبيه إن كان يعني ولا ينفعكم نسي إن كان يريد أن يبيهكم إن قال الله يريد أن يضيئكم فلا ينفعكم نصيب وجوابه إن دل على ما قبله على ليات الناس يشاك هنا يعني نكر الناس منهم يتكمات أي شيء منهم أن أنت تعمل لمخون بفلقني أو وأنسه يقول أعلم من الله ما لا تعلم إن دعوه لأن رسول النصحاء أمنا رسول أمين هو ربكم فطارياتكم خالقاتكم فطارياتكم سلن أنت ميعاد أرسونا والنا وإليه ترجعوا متملسوا دسونا وبيسلك راتشو السو إني عندي أسم راتشو لكن راتشو السو وهذا سلطة من لساتشو سلاتشو ساتشو السو لأني من أمري اللي جوف لألا يبقى لأي مبتل شبهة برسولوش ربوبية يا ألوهية يا أسماء يا صفات قداي براسة استقلال هداية مستط براسة شو يعني كزائن السماوات والأرض من قطاطر ملاكنا يمالت أتعم وين لو سكال إن دليل لا شو جلس أرقص كمتو بك من رسو قدش قدش علامات وكذا وكذا. أم يقول هيك إيه ركض عبد رسول الأمين نو بينما خللها في قصة نوح. أم يقول افتراه ولا نهم يقول ما شاريها. بل يقول افتراه قطع فوتها بالولاد. قل بلا إن استريت هيك قطع فوتها دونا. هذا إجراني. أي افترائي يعني جزاء افترائي وهو جرم. يوم قطع طفي من دواني نيني. أن هذا يترسب لم يكفهم كونكم. وأنا بريء جدا مما تجيبون ما عندك من السرور كفر الناك إطفات يتقرر من يله قبطن بلو هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.